شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هل من يمتلك منزلا مؤجر بأربعين ألف أوقية شهريا يعتبر مصرفا للزكاة أم لا؟ ولعاد هذه الأربعين يسفها قاع ينهارها الأول خارج من الوجه إلى أربعين قاع ما تصير له شهر يعني نعود ما يلحق عليه هذا اللي يجتمع من اللي جاء اللي يسف ذاك الوقت ما لازم يقعد عود فقير من ناحية أخرى خارج من الوجه اللي عنده عشرين رجال طافلات وأولاد وعنده شمن مؤن ما توفى هذا النوع يقعد عود عنده الحيسة غير ما هي مصرى وصايرته سمعتم